الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بما سمى الله تعالى في كتابه ورسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عدده النص. وقد قال تعالى: وين تقرأ؟ قصصناهم عليك من قبل ورسلنا عليك. نعم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهم مذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب بس يكفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما ذكر هنا قال إجمالا وتفصيلا، ودائما يذكر أهل العلم يقولون الإيمان بالأنبياء فيه الإيمان المجمل وفيه الإيمان إيش المفصل، وكذلك يذكرون يعني في الملائكة الإيمان المجمل والإيمان المفصل. المراد بالمفصل يعني ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى وفي النصوص الشرعية فيه تفصيلا، إما عن أسماء وإما عن وظائف وإما عن أخبار دقيقة. أما الإيمان المجمل فهو يعني ما لا يسع أحد خلافه، يعني التفصيل ممكن ما يعرفه كثير من الناس، وليس شرطا في تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان. وأما الإيمان المجمل هو الأصل الذي ينبنى عليه، هذا في الغالب. أما ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام فلا شك أن كثيرا من التفصيلات لا بد منها في إيماننا به عليه الصلاة والسلام. الإيمان المجمل المطلوب طبعا يذكرون أيضا في هذا الباب الفرق بين النبي والرسول والتفضيل يعني بين الأنبياء وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأصل في التفضيل كما يعني ذكر عندما تكلم عن الملائكة، يعني الله عز وجل فضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك قال في النبيين سبحانه وتعالى في تفضيل الأنبياء هذا الرسل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالأنبياء هذا يدل على المغايرة بين النبي وبين الرسل، وهذا هو الأصل، وهو يعني ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو التفريق بين الأنبياء وبين المرسلين وبين النبي وبين الرسول. جاء عن بعض أهل العلم أنه لا فرق، لكن أقول لا يصح الفرق بين النبي والرسول، أيضا يعني قيل فيه كثير من الكلام، لكن الذي ينبغي أن نعتقده اعتقادا جازما أن الله عز وجل ذكر الأنبياء وفرق بين الأنبياء وبين الرسل، والرسل أعلى مرتبة من الأنبياء، والأنبياء بينهم تفاضل فيما بينهم، والرسل في الجملة أفضل من الأنبياء في الجملة، والرسل أيضا بينهم في طبقتهم تفاضل، وأعلى يعني مرتبة في الرسل هم أولو العزم. أولو العزم هم أفضل الرسل، ومن ثم هم أفضل الأنبياء عليهم، ومن ثم هم أفضل أفضل الخلق، لأن الله عز وجل يعني الأنبياء والرسل اختارهم سبحانه وتعالى من خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهم صفوة خلق الله تبارك وتعالى. هذا اعتقاد جازم، يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الأنبياء جميعا في جملتهم والرسل جميعا في جملتهم هم أفضل الخلق، يعني لا يدانيهم أحد من الخلق، فضلا عن أن يقال أنه يفضل عليهم، هذا أبعد. إذا قلنا نحن أحد يعني لا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد، فمن بعد أولى ألنش ألا يفضلهم أحد من خلق الله تبارك وتعالى. أفضل الخلق هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفضل بني آدم. ثم مثل ما قلنا الأنبياء بينهم تفاضل، والرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بينهم تفاضل، وأفضل الرسل أولي العزم، وأفضل أولي العزم من محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم يعني يذكر في الترتيب محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، والبعض يجمل يقول أولي العزم طبقة واحدة لكن أعلاهم محمد عليه الصلاة والسلام. الاعتقاد الأول أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء واختار الأنبياء، لا كما يزعم كثير من الفلاسفة والمتكلمين من المعتزلة، بعض المعتزلة بعض يعني فلاسفة المعتزلة، أن الرسل والأنبياء ممكن يكون بإيش؟ بالاكتساب، فهي اختيار وصف. ومعلوم أن الله عز وجل إذا اختار يختار إيش؟ الأفضل. أنت الآن إذا خيرت بين أشياء وش تختار؟ واللي يختار الأرض إيش يكون؟ يدل على نقص فيه. فالله عز وجل عندما ذكر أنه اختارهم واصطفاهم واجتباهم، هذه الكلمات كلها تدل على التفضيل. لذلك أقول الواجب الأول أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم أفضل من جميع بني آدم، واضح؟ لأنه كثير من الشيعة تفضل، وكثير من الصوفية أيضا إيش يفضلونها يعني غير الأنبياء على الأنبياء، وبعضهم يفضلهم حتى على الرسل. وأيضا هذا الكمال وهذا التفضيل يترتب عليه أنهم أكملوا الخلق، يعني بلغوا أعلى درجات الكمال الإنساني لا شك، هم بشر، وبشريتهم هذه أيضا منصوص عليها، وأهل السنة والجماعة يركزون كثير جدا على أنهم بشر، يعني مهما اعتقدنا فيهم الفضل والكمال والعلو والرفعة لا نخرجهم عن إيش؟ عن حدود البشرية، فهم بشر. أجر الله عز وجل عليهم من السنن ما أجراه على جميع بني آدم من البشر، ولكنه اصطفاهم سبحانه وتعالى فأودع فيهم وجعلهم يعني أهل الكمال في جميع الوجوه، في الخلق يعني في الصورة، وفي الخلق في الأخلاق، وفي المواهب، وفي الذكاء، وفي الفطنة، وفي البداهة، وفي كل شيء، هم أفضل جميع بني آدم. هذا الاعتقاد الأول الواجب. ترى حر يا شيبان. الثاني ولا في أحد يعني غاز مدري فحم مدري ايش فحم هذا يقول أول أكسيد الكربون. الثاني الواجب الثاني بعد يعني مسألة الفضل والتفضيل والاختيار والاصطفاء، أن نعتقد اعتقادا جازما أن جميع الأنبياء وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، دينهم واحد، وهو الإسلام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى في جميع الأمور الاعتقادية والتعبدية والفعلية وغيرها. فجميع الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاء بالتوحيد، توحيدهم واحد، أصول العبادات واحدة، أصول الاعتقاد واحدة، أصول المعاملات واحدة، الشرائع تختلف أحيانا في فروعها، وهذه يقولون إما لعلة أو لمرض في ذلك المجتمع، فيأتي التركيز على جانب دون جانب آخر. أيضا من الاعتقاد الواجب في حق الأنبياء جميعا، هذا كله في الإجمال، لذلك نجملهم كلهم، يعني يجب علينا أن نعتقد في حقهم ما قلناه في التفضيل وما قلناه في أن دينهم إيش واحد. وأيضا يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على أكمل الوجوه، ما قصر أحد منهم ولا فشل أحد منهم أبدا، وكل من يدعي غير ذلك فهو إيش يعني متهم في اعتقاده في حق من؟ في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة في كمال الحكمة، فهو في كمال الإخلاص والنصح لأممهم وأقوامهم عليهم الصلاة والسلام، هذا اعتقاد جازم. الرابع الواجب في حق الأنبياء جميعا إجمالا أيضا وجوب محبتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، ووجوب تعظيمهم عليهم الصلاة والسلام، ووجوب الذب عنهم، وهذا من مقتضى الولاء والبراء، فهم أولى الخلق بإيش؟ بالولاء والبراء، كما هو شأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هذه الأمور أقول يعني في حق الأنبياء جميعا وجوب التعظيم ووجوب محبتهم، لكن مثل ما قلنا المحبة والتعظيم يعني تكون بين الجفاء وبين في أقوام جفوا وفي أقوام إيش؟ غلو، فهذا مرفوض وذاك مرفوض، والحق إيش؟ هو الحب الشرعي والموالاة الشرعية والمحبة الشرعية في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحقيقا للولاء والبراء. يتميز نبينا عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء جميعا بما خصه الله سبحانه وتعالى. الحقيقة في جميع الأمور الأربع هذه يتميز فيها عليه الصلاة والسلام، جميع المتطلبات المطلوبة في الإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء والرسل أقول يتميز فيها نبينا عليه الصلاة والسلام. في مسألة التمييز والفضل لا شك هو أفضلهم، هو أفضلهم، هو أفضل أولي العزم، ومن ثم أفضل الرسل، ومن ثم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأفضل يعني بني آدم على الإطلاق. ومما يعني زاده الله سبحانه وتعالى في الفضل والتكريم والاجتباء أنه سبحانه وتعالى وأعظم، يعني التكريم كثير جدا للأنبياء وكذلك لنبينا عليه، بل يقول كثير من أهل العلم ما أكرم الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وأكرم محمدا عليه الصلاة والسلام بجنس ذلك أو من جنس ذلك التكريم. وزاد عليهم زاد عليهم، يعني ما نبي نعدد حنا وجوه، وجوه التكريم لا تعد ولا تحصى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام والكرامات وغيرها، لكن يقولون أعلى وأعظم يعني وجوه التكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام، الأول هو اقتران اسمه بسم الله تبارك وتعالى في كلمة التوحيد، هذه أعلى كلمة وأعظم كلمة، فلا يقبل الله عز وجل توحيدا ولا إسلاما ولا إيمانا من أحد حتى يقرن يعني توحيده كما يشهد بالوحدانية لله تبارك وتعالى، أيضا يشهد ليش؟ يشهد لنبينا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، فهذا أعظم وجوه التكريم، فلا يذكر توحيد الله عز وجل إلا وتذكر توحيد متابعة نبينا عليه الصلاة والسلام مقرونة بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا إلا بعد الإيمان به، أن يؤمن بمن؟ بنبينا عليه الصلاة والسلام. التكريم الثاني اللي عليه المدار ويعني رجحه كثير من أهل العلم أنه هو من أعظم وجوه التكريم أيضا أو أعظمها، هو يعني عقيدة أو ما جعله الله عز وجل في هذه العقيدة من ختم النبوة، هو الاعتقاد الجازم بأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. الخاتم هو يعني كلمة خاتم تدل على أنه أفضلهم، أي ختم الكمالات التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء في الامتثال أو في الاقتداء أو في التشريع، ختمها عليه الصلاة والسلام محمد، ختمها نبينا عليه الصلاة والسلام، ختم الكمالات جميعا، فهذا أعظم دليل على كماله. وختم النبوة كما هو يعني مقرر عند أهل العلم أنها تعني لا نبي بعده اعتقاد جازم، ولا رسول بعده، لا نبي ولا رسول. بعض الناس يفرقون يقول لك نعم ما في رسول لكن في أنبياء ينبؤون، لأنه النبي من النبأ أنه ينبأ، أنه الخبر ما زال متصل بين الله تبارك وتعالى وبين الصوفية قبعهم الله، وكذلك الشيعة أمة الشيعة، فلا نبي لا رسول ولا نبي ولا وحي، اعتقاد جازم ما في وحي، يعني يجي واحد يقول شفت في المنام ويعتبره وحي، ما في وحي، انقطاع الوحي. هذه الأمور كلها تخالف أو تطعن في عقيدة ختمش ختم النبوة، من حيث لا يشعرون لا رسول لا نبي لا وحي لا تشريع، لا في المنام ولا في ولا في اليقظة، ولا يجيك الخبر ولا غير في تشريع ولا في تغيير لشريعة نبينا على الصدر، لا جملة ولا تفصيلا أبدا، ما في شيء يغير وما لا يحق لأحد أن يغير شريعة نبينا، ولا يسع أحد الخروج على شريعته. هذه كلها يعني لوازم عقيدة ختمش النبوة. نعتقد أنه لا يسع أحد الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في جزئية واحدة، ومن خرج فهو ضال مضل مبتدع كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا جانب. جانب الدين لا شك واضح جدا أنه جاء بأفضل الأديان وأتم الأديان وأكمل الأديان. وناحية البلاغ لا شك أنه يعني أنصح الأنبياء والرسل جميعا في التبليغ، وكذلك في المحبة يعني هو أعلى درجة في محبته، يعني واجب علينا أن نحبه أكثر من حبنا لجميع الأنبياء. يتميز هذا كله تميز، يتميز عليه الصلاة والسلام عن غيره، هو يشاركهم في الجملة ثم يتميز عنهم في التفصيل. هذه كلها تفصيلات في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. فحبه يجب أن يكون أكثر من حب الأنبياء جميعا والرسل جميعا، بل يجب أن يكون أكثر من حبنا ليش؟ لأنفسنا وأموالنا وأولادنا. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة أقول فإيش تعظيمه لنبينا صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فيه نقص. وأيضا محبة نبينا عليه الصلاة والسلام يعني المحبة التميز فيها أنها تكون أكثر من حبنا لأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأهلنا. ثانيا أن يعني تلتزم ويلازم هذه المحبة الطاعة والامتثال والانقياد المطلق. يتميز هذا نبينا فيه عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء. نحبهم أولئك لكن لا يعني لا نستسلم ولا ننقاد لأوامرهم لأنها نسخت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ولازم حبه إيش؟ الطاعة والمتابعة والامتثال المطلق الذي جعله الله عز وجل حقا لنبينا عليه الصلاة والسلام. الفرق بين النبي والرسول أقول دار فيه كلام كثير وأقوال كثيرة لأهل العلم. بعضهم قال لا في ما في فرق، وبعضهم قال لا في فرق، وأنه المشهور يعني عند أهل العلم أنه يعني النبي هو من أوحى الله عز وجل إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه وأمر بالتبليغ. وهذا خطأ، خلل عظيم جدا، هذا يعني خلاف النصوص الشرعية وخلاف حكمة الله تبارك وتعالى في فعله وأمره عز وجل. فكيف يعني ما يؤمر بالتبليغ؟ وإذا كان العلماء أمروا بإيش؟ بالتبليغ وعدم الكتمان، فالأنبياء من باب إيش؟ حرم الله عز وجل على العلماء، فالتحريم على أولئك أولى. وبعضهم قال الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشريعة جديدة، والنبي هو من يعني بعث لإتمام شرع من سبقه. وهذا أيضا لا يصح، لأن الله عز وجل سمى إسماعيل رسولا ونبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكذلك ذكر الله عز وجل لوطا ووصفه بإيش؟ بالرسالة. والحقيقة الاختلاف إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وكذلك في قول الله وكذلك ما أرسلنا من رسول ولا نبي. شو أرسلنا؟ يعني الرسول أرسلناه والنبي أرسلناه. فأرسلنا هذه في المعنى اللغوي أي أننا كلفنا ويعني أمرناه بحمل الرسالة وتبليغها إلى من من أرسل إليهم، من أرسله الله عز وجل إليهم. لأن الرسالة تقتضي إيش؟ مرسل ورسالة ومرسل إيش إليه. فهذه كلها موجودة، فالنبي مرسل والرسول، وهذا دليل على التفريق بين النبي وبين إيش؟ بين الرسول. وكلهم قد أمروا بالتبليغ، فالآية هذه تقطع أن الرسول قد أرسل وأن النبي قد إيش أرسل، وأنه فرق بين النبي وبين الرسول. أقول بعض الأنبياء يعني ذكرهم الله عز وجل ووصفهم الله بالنبوة والرسالة، ومنهم إسماعيل على ما يذكر، وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده رسولا، فوصفه بالرسالة. وما ما جاءوا بشريعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فالذي اختاره ولوط كذلك يعني طبعا أخذ شريعة إبراهيم وآمن إيش وآمن له لوط. وكذلك لوط الله عز وجل ذكره بأنه إيش؟ بأنه من الرسل. فالشاهد أقول ما اختاره شيخ الإسلام قال جميع هذه التعريفات يعني فيها، وما اختاره هو يعني ما يرجحه كثير من أهل العلم أن النبي ومن بعثه الله عز وجل إلى قوم الأصل فيهم الإيمان، والرسول هو من بعثه الله عز وجل إلى قوم الأصل فيهم الشرك والكفر. لذلك آدم من الأنبياء، إدريس من الأنبياء، شيث من الأنبياء، كل حتى جاء من نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا مقرر. فنوح هو أول رسول. لما؟ لأنه أول قوم انتشر فيهم الشرك هم قوما قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا التعريف اختاره شيخ الإسلام. النبي من بعثه الله عز وجل إلى قوم الأصل فيهم الإيمان والتوحيد لكن فيهم، والرسول من بعثه الله عز وجل إلى قوم الأصل فيهم إيش الشرك لكن إيش أيضا فيهم من أهل التوحيد، لا يلزم أن يكونوا كلهم على إيش على الشرك. نعم يعني الأكثر الأكثر الغالب يعني في أخطاء في شركيات لكنها ما انتشرت، فإذا انتشرت وعمت كان من الله سبحانه وتعالى إرسال إيش الرسول. نعم اقرأ يا شيخ. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والزبور. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف لا يعرف أسماءها ولا عددها إلا الله تعالى. نعم الله تعالى. الله تعالى. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه هذا المجمل، يعني نؤمن بجميع كتب الله تبارك وتعالى منها ما علمنا يعني أسماءها ومنها ما لم نعلم. نعم لكن طبعا فيها متطلب. نعم اقرأ بعدين. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه فذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. لا شك. فعلينا الإيمان بالقرآن. إذن معناه هناك إيش إيمان مطلوب بيش بجميع الكتب وهو الاعتقاد الجازم على ما قرره يعني العلماء، وهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها الهدى وفيها النور وفيها الشفاء، يعني كل ما جاء من أوصاف في كتاب الله تبارك وتعالى أنها هدى وأنها هداية وأنها كمال وأنها تسوق وتؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة وإلى الكمال البشري، هذه تنطبق على جميع الكتب السماوية، هدى ونور وشفاء ورحمة من الله تبارك وتعالى وهداية للخلق من الله تبارك وتعالى، هذا نعتقده بأنه في يتحقق في جميع الكتب المعروف أسماءها والغير والغير معروف أسماءها أيضا. وكذلك الاعتقاد الجازم أنها جميعا من كلام الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، الكتب اللي ما نعرفها أيضا كلها من كلام إيش من كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يتميز طبعا التوراة عن غيرها ويتميز القرآن أيضا عن غيره. التوراة تتميز بإيش؟ بأن الله تبارك وتعالى كتبها بيده، جميع الكتب يعني مشافهة نقلت إلى الأنبياء والمرسلين إلا إيش إلا التوراة. طبعا اليهود ما زالوا يفتخرون أنها إيش يعني ميزة لكتابهم على إيش على الكتب الأخرى أن الله تبارك وتعالى، لكن رد عليهم بعض أهل العلم قال هذه دليل على يعني تدل على خسة اليهود وعلى عدم أمانة اليهود في يعني نقل كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل استأمن جميع الأمم وأصحاب الأنبياء والأقوام على حفظ إيش كتابهم وجعل منهم إيش كتبه للوحي، لكن اليهود ايش ما جعل منهم كاتبا لوحي الله. الله عز وجل كتب الكتاب الذي انزله على موسى ثم موسى نسخ عن هذا الكتاب 12 كتابا، موسى بنفسه ايضا مش ما وكلها لغيره، فقالوا هذه ما هي لكم هذه ايش هذه هي عليكم. نعم لكن احنا نقول هي ميزة لا شك ما في كلام لكن الردود دائما يعني المناظرات والمناقشات تقتضي يعني أمور، لكن هي لا شك ميزة ميز الله سبحانه وتعالى التوراة على غيره بأن كتبها ويعني بيده سبحانه وتعالى لا إله إلا هو كما يليق به عز وجل. نعم أقول القرآن أيضا يتميز، ويعني ما يتميز به القرآن أولا يتميز بأنه أفضل وأنه جمع محاسن الكتب السابقة جميعا وأنه كمل يعني كمالات جميع الكتب السابقة، هذه ميزة عظيمة جدا، وأنها هداية عامة للبشر باقية خالدة، هذه أقوال كثيرة جدا، لكن اللي يهمنا كثير جدا أن القرآن يتميز على غيره. طبعا كلام الله كلها إيش كلام الله هدى وش هذه كلها يعني يقال فيها جميعا، لكن التميز الأول أنه نزل منجما والتنجيم ميزة، مع أنه عدها كثير من أهل الكتاب أنها إيش دليل على أنها ليست من الله تبارك وتعالى. هم عندهم أن الكتب السابقة كلها كانت تنزل إيش جملة واحدة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب على نبينا عليه الصلاة والسلام منجما، قالوا لا هذا دليل على أنه إيش ليس من الله. لكن قال ربنا عز وجل، يعني الله عز وجل قرر، قال لا يعني كذلك أنزلناه سبحانه وتعالى، قرر أنه نزول التنجيم هذا لنثبت، وذكر فيه علل أنه لتثبيت من لتثبيت، وذكروا فيه العلماء علل كثيرة جدا ويعني مميزات كثيرة جدا في هذا التنجيم، يعني نزول المنجم هذا له مميزات كثيرة جدا، سهولة الحفظ، سهولة كذا، وتسلية التسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده بتكرار نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني علل كثيرة جدا. ومن أعظم العلل يعني في باب التشريع قالوا أن يعني أحداث كثيرة جدا تحدث وينزل يعني فيها قرآن، وهذا ما يقال ويربطه العلماء بأنه إيش أسباب النزول، وهذا علم. هذا العلم ما هو موجود عند إيش عند بقية أهل إيش الكتاب، ما عندهم أسباب النزول لأنه الكتاب نزل إيش جملة واحدة، لكن هذا ارتبط بالحوادث. وطبعا هذه إيش علتها؟ قالوا هذه علتها يعني معرفة علل الأحكام، معرفة علة التشريع وعلة الحكم. وتعرفون انه باب عظيم جدا واصل عظيم جدا من اصول التشريع عندنا اسمه ايش القياس، والقياس مداره على معرفة العلة، ها، ومعرفة العلة مدارها على معرفة سبب ايش سبب النزول او سبب برود الحديث. فيعني علم عظيم جدا واصل من اصول التشريع قام على ايش، ها، على هذا التنجيم في كتاب الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. من المميزات ايضا ليتميز به القرآن انه ناسخ، نسخ الله عز وجل به جميع الكتب السابقة، وهذا النسخ يعني نسخ تلاوة ونسخ ايش حكم، نسخ الله يعني لا يتعبد بتلاوتها، تقرأها من باب العلم والمعرفة كيفك، لكن ليس في قراءتها ايش عبادة، ما فيها اجر، نعم، بخلاف القرآن. القرآن مجرد القراءة فيه ايش في كل حرف 10 حسنات، لكن الكتب السابقة انتهى بعد نزول القرآن، لا يعني لا يتعبد بها تلاوة، كذلك لا يتعبد بها حكما، اي لا يعمل باحكامها، لا يعمل باحكامها، نسخ تلاوة ونسخ ايش بالحكم. ومما يتميز به القرآن انه محفوظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، هذا الحفظ والصيانة من أيدي العابثين والماكرين والمغيرين والمبدلين، هذا ليس إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن قرر أن في التوراة والإنجيل إيش تحريفات، فالكتب السماوية السابقة فيها تحريفات، لكن هذا الكتاب حفظه الله سبحانه وتعالى وصانه من كم يعني حاول أهل العبث وأهل التحريف، ولكنهم لم يصلوا ولن أيضا إيش يصلوا إلى شيء، ولم يستطيعوا أن يغيروا شيئا من كتاب ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأيضا يتميز هذا القرآن بالإعجاز، الكتب السابقة ما فيها إعجاز، وأما هنا في هذا الكتاب ميزه الله سبحانه وتعالى بأنه معجز، أي أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله، والعجز هنا عجز حقيقي من حيث العلم ومن حيث القدرة، فلا علم لهم أن يأتوا بمثل القرآن أو يقابلوا القرآن، ولا أيضا إيش قدرة لهم أن يقابلوا كتاب ربنا، لأنه من كلامه عز وجل وأعجزهم وتحداهم. الإعجاز والتحدي ما كان في الكتب السابقة، كان في هذا القرآن، حتى تبقى معجزة محمد خالدة. وهذه العلة ذكرها العلماء أنها ضرورية، لأن الله عز وجل أراد الخلود لهذا الكتاب وأراد الخلود لشريعة محمد، وهذا معنى ختم النبوة، فلا بد أن الكتاب والإعجاز والتحدي يكون إيش يكون خالدا. كذلك الحفظ، يعني ليش الكتب السماوية ما حفظت؟ لأنه كل يعني كتاب سيكون بعده إيش نبي أو رسول يبلغ ما فيه من التحريف، هنا انقطعت النبوة، انقطع الوحي، انقطع كل شيء، فأي تحريف راح يكون إيش باقي إلى يوم الناس تتعبد الله عز وجل بكتاب. وهل الحجة تقوم على الخلق بكتاب محرف؟ ما تقوم الحجة، واضح الكلام. فلا بد من الحفظ ولا بد من الاعجاز ولا بد من الصيانة الى ان تقوم الساعة، ويبقى يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اولئك كانت معجزاتهم وقتية يعني حسية، لكن هنا المعجزة يجب ان تبقى الى يوم القيامة، لانه دين يراد له ايش؟ البقاء والخلود. نعم. بالنسبة للتوراة والإنجيل في أمر زائد يعني على بقية الكتب، أنها إيش؟ أن موجود منها يعني موجود منها إلى يومنا هذا بين أيدينا. وإحنا نعرف إنه اليهود طبعا كتابهم التوراة، والنصارى كتابهم إيش؟ ها؟ لا، التوراة والإنجيل. النصارى كتابهم التوراة والإنجيل، هذه عقيدتنا وهذه عقيدتهم أيضا، ها؟ وبهذا ألزمهم اليهود أيضا. فإحنا نتفق مع اليهود مع النصارى أن كتاب النصارى إيش؟ التوراة والإنجيل. والإنجيل جاء إيش؟ يعني متمم للتوراة، إنما جئت متمما عن عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا مذكور في الإنجيل وهذا صحيح، ها؟ جاء متمم وجاء مخفف، ما جاء ناسخ. فالنصارى يعني يلزمون بالتوراة والإنجيل، هذه عقيدتهم وهي ايضا ايش؟ عقيدتنا. لكن يعني اذا شفنا الان التوراة والانجيل والقرآن، مواقف يعني الناس من التوراة، طبعا اليهود كتابهم ايش؟ التوراة. لكن هل هو كتاب تشريع؟ لا، عند اليهود ما هو كتاب تشريع. اليهود عندهم ان التوراة كتاب مواعظ، كتاب عبر، كتاب تاريخ، كتاب اساطير، كتاب قصص، كتاب اخبار الانبياء. اما تشريع فلا، هذا اليهود اليوم، هذه عقيدة اليهود في التوراة الموجودة بين أيدينا. كتابهم في التشريع ما هو؟ عندهم كتاب آخر يسمونه التلمود، ويزعمون أنه هذا التلمود يعني أصله كان عن عيسى عن موسى عليه الصلاة والسلام مشافهة تلقاه عن ربه عز وجل، ثم ألقاه موسى شفاهة إلى من بعده، ومن بعد موسى يعني يقولون بأكثر من 200 سنة جاء إيش وعهد إيش. هذا اليهود اليوم، هذه عقيدة اليهود في التوراة الموجودة بين أيدينا. كتابهم في التشريع ما هو؟ عندهم كتاب آخر يسمونه التلمود، ويزعمون أنه هذا التلمود يعني أصله كان عن عيسى عن موسى عليه الصلاة والسلام مشافهة تلقاه عن ربه عز وجل، ثم ألقاه موسى شفاهة إلى من بعده، ومن بعد موسى يعني يقولون بأكثر من 200 سنة جاء ايش وعهد ايش التدوين، فدونوا هذه النصوص الشفهية. وهذا التلمود هو عندهم هو الاصل، وهو يعني اللوائح القانونية والتشريعية والتعبدية، ها؟ اللي هو التلمود هو الذي يعني مقدس تقديس اعتقاد وتقديس عمل وتطبيق عند اليهود. البعض يعلق طبعا انه هذا هو من وضع يعني الصهاينة وضع كذا، لكن الشاهد احنا نتكلم عن اليهود. اليهود الان عندهم انه التوراة فقط للقراءة، للعبر، للمواعظ، قصص، تدبر، ها؟ لكن تشريع التلمود. النصارى ايش يعتقدون في التوراة؟ النصارى عندهم انه التوراة كتاب ايش؟ مقدس، لذلك طبعوا التوراة مع الانجيل وكتبوا عليها الكتاب المقدس، كتاب تشريع عندهم، ها؟ لكنه فيه نقص وفيه يعني تشدد وكتاب عدل، فجاء الانجيل يعني يضفي صفة الفضل، ها؟ والتسامح على ايش؟ صفة العدل الذي في ايش؟ في التوراة. فالنصارى يعني يعتقدون ان التوراة ايش؟ كتاب تشريع، لكن الفرق بينه وبين الانجيل انه هذا مكمل لهذا وهذا مخفف لهذا، فهذا كتاب عدل وهذا كتاب فضل. طبعا نحن الامة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نعتقد اعتقادا جازما أن التوراة فيها ما هو من كلام الله عز وجل، وفيها ما هو من التحريف. لذلك موقفنا من التوراة ثلاثة مواقف يعني شرعية، ها، بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. الموقف الأول الموافقة، يعني نتفق مع ما في التوراة. الموقف الآخر المعارضة، مخالفة، ها، نخالف ما في التوراة. الموقف الثالث التوقف، إذا جاء ما في كتابنا موافق لما في التوراة قبلناه واعتقدنا أنه هو الحق وأنه من كلام الله تبارك وتعالى مما أنزله الله عز وجل على موسى، ها؟ وما جاء مخالفا لما في كتابنا اعتقدنا اعتقادا جازما أنه من التحريف. وإذا جاء فيه ما لم يرد له موافقة أو مخالفة في كتابنا إيش نعمل؟ توقفنا فيه توقف، يعني لا ترد ولا إيش ولا تقره، لا إقرار ولا رد، نخاف، لأنك إن أقررت الإقرار معناها إضافة إلى إيش، وقد لا يكون من الله تبارك وتعالى، والرد قد يكون من الله وأنت فتقع في حرج عظيم جدا. هذا بالنسبة للتوراة. بالنسبة للإنجيل، موقف اليهود من الإنجيل أنه كتاب ردة، كتاب تحريف، كتاب ردة، هكذا وصفهم أنه كتاب إيش، يسمونه كتاب تجديف، التجديف عندهم معناها الردة، فعيسى عندهم مجدف، وكتاب عيسى يعتبر كتاب إيش، كتاب تجديف، كتاب ردة، فالتجديف طبعا عقوبته في التوراة أنه إيش، من غير دينه وارتد عن دينه فإنه يصلب حيا ويبقى مصلوبا حتى يموت. لذلك هم عندهم انهم فعلوا بعيسى ما يستحقه، لانه ايش، لانه جدف، لانه غير دين من، دين موسى، التغييرات هذه قالوا هذا تغيير، هذه ردة، انت جئت تغير ما في التوراة، ها، فاعتبروه مرتدا حتى استطاعوا ان يعني يخلصوا الى يعني اخذ حكم من الحاكم الروماني بوجوب ايش، اقامة الحد الشرعي عندهم، قال كيفكم ما دام هو منكم ما هو روماني افعلوا به ما شئتم. فالشاهد اليهود موقفهم من الانجيل انه كتاب ردة، النصارى موقفهم من الانجيل انه كتاب ايش، مقدس، وانه متمم ليش، لي التوراة، وانه ايش، فيه التخفيف ويعني اضفاء صفة الفضل والتسامح على ايش، الشدة التي فيه التوراة. موقفنا نحن من الانجيل هو نفسه عين موقفنا من التوراة، يعني كم، ثلاثة، الرد، الاقرار، التوقف. القرآن طبعا يجتمع ويتفق اليهود والنصارى على انه كتاب ايش، كتاب ردة عندهم، كتاب يعني يطعن في ايش، في الديانات، كونك تلغي يعني كتاب اليهود والتوراة والانجيل فلا يعتبرونه كتابا منزلا من الله تبارك وتعالى، وهم ما زالوا ينتظرون مجيء النبي في اخر الزمان واللي ينزل ايش بكتاب من الله تبارك وتعالى ينسخ فيه التوراة وينسخ فيه ايش، الانجيل. قل انتظروا انا منتظرون. نعم، نقرأ يا شيخ. وعلينا الايمان بان الكتب المنزلة على رسول الله اتتهم من عند الله، وانها حق وهدى ونور وضياء وشفاء. قال تعالى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا الى قوله وقوله. وقال تعالى: الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم الى قوله وانزل الفرقان. وقوله تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه. قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات قوة الكلام والعلو. وقال تعالى: تعلم الناس. ليش العلو؟ وين العلو؟ وين الدلالة على العلو؟ أنها نزلت، نعم وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. كان الناس أمة واحدة. أيوة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. بحق. وأنزل معهم الكتاب الحق. لا ولا لا. صلحوها. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أقول هذه الآية يقول: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل. طيب إذا كانوا أمة واحدة، ليش الله عز وجل بعث النبيين؟ هذا يقولون فيه اشكال يعني. يقول الله عز وجل هنا يصرف ان الناس كانت على ايش، على ملة واحدة. صحيح. طيب كانوا على ايش يعني، في اصلهم التوحيد. طيب ليش الله عز وجل بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟ وين لا وين فيها الدلالة؟ كان الناس أمة واحدة فبعث، فالفعل التعقيب يقولون على طول الترتيب أمة واحدة وعلى طول بعث لهم إيش الأنبياء. إيش الدليل؟ وين الدليل؟ هنا بعث النبي وهم أمة أمة واحدة في آية أخرى. إيش هي؟ وما كان الناس إلا فاختلفوا. ها؟ وبعدين إيش؟ بعث الله النبيين. فهذه تجمع مع تلك. نعم. وإلا فيها إشكال هذه في أصلها. نعم. لكن هذا الأصل الجمع بين النصوص الشرعية. نعم. هذا من أدلة القائلين على أن الأصل في الناس إيش؟ الوثنية والشرك. إيه. فكانوا على شرك وبعث الله عز وجل الأنبياء حتى إيش؟ يعني يأتوا بهم إلى دين واحد وإلى يعني إله واحد. نعم. التلمود أصلا من التوراة؟ لا أبدا. التلمود حنا عندنا أنه من وضع اليهود، من وضع الصهاينة، لأن التلمود ينصون أنه فيه يعني تعاليم الحاخامات أعلى من تعاليم الأنبياء والمرسلين، وأنها أقدس وأنها أولى بالاتباع. والتلمود فيه أنه يعني أنه عيسى مجدف، وأنه يعني كافر بالله، وأنه في النيران يعني عقوبته أنه خالد في نار جهنم، وفيه أنه غير اليهود يعني كلاب وخنازير، وأنهم هم الأمميين، وأن الله عز وجل اختار الشعب اليهودي. هذا كلها في وين؟ هذه كلها في التلمود. الصهاينة يا شيخ. هذه كل الحركة الصهيونية اللي نشأت بعد يعني قرن أو قرنين من موسى عليه الصلاة والسلام، وأنها أرادت يعني السيطرة على الأمم، كلها الأقوال هذه موجودة في التلمود. نعم. فهو كتاب وضعي لا شك. نعم. قال تعالى: وإنه الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: رحمة الله عليه، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب. يعني يمكن مراده الإسلام والإيمان من حيث الجملة، من حيث أو كما قال شيخ الإسلام: الإسلام والإيمان واحد عند إيش؟ عند الافتراق. عند الافتراق. نعم. على كل هو يجي يعني كما سيذكر. نعم. يجي أكثر من هذا في تفصيل. نعم. نرجع إلى وقته إن شاء الله. نعم. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بالتكابل. حتى شوفوا دقته يعني عندما قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ما ذكر إيش؟ ما ذكر العمل. ما ذكر إيش؟ العمل. لكن احنا قلنا يعني الصدق في القول والصدق في الاعتراف يقتضي ايش؟ هذا امر. نعم. يجي ان شاء الله كله يجي. نعم. وان المسلم لا يخرج من الاسلام بالتكابر. يعني البعض يعيب عليه يقول هنا ذكر الاعتراف والتصديق والايمان ولم يذكر ايش؟ العمل. نقول لا، هذا يعني مقتضى. نعم. المراد بقوله اهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة إنسانا من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحقه. هذا قريب يعني بعد ورقتين ثلاث. نعم. لكن الموضوع الثاني موضوع الإسلام والإيمان هذا طويل. نعم. عند قوله: والإسلام والإيمان واحد أهله في أصله سواء. أي هذه يعني هذه عليها يعني وقفة عند أهل العلم أهل السنة. ها كونه قرر إنه إيش ها ويعني أهل الإيمان. هنا مع أنه ذكر قال إيش الإسلام والإيمان ها؟ قال عند قول الشيخ والإسلام والإيمان واحد. لا هو يعني الشيخ الطحاوي الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قال والإيمان واحد ما في إسلام وهذا مراده يعني هذا المراد لكن لعلها يعني جرت قلم هكذا لأنه الكلام هنا عن الإسلام وعن الإيمان فراح قال إنه إيش وعندك يعني كلام الشيخ الذي سيأتي هذا بعيد يمكن بعد يعني 20-30 ورقة هذا يقول طبعا كلام الشيخ إيش والإيمان واحد وأهله في أصله في أصل إيش في أصل الإيمان مو في أصل إيش الإسلام فهنا الإسلام هذه حطوا عليها دائرة يعني لعلها يعني بس هكذا يعني جابها يعني غلطة يعني غلطة انه قال وسيأتي الكلام على هذين المعنيين ما هم المعنيان معنى الاول قضية التكفير والمعنى الثاني قضية ايش الايمان وهذه الحقيقة منبثقة عن هذه يعني هذه اصلها وتلك فرعها فالكلام في الايمان ما هو في ايش ما هو في الاسلام ما هو في الاسلام نعم نعم يعني كلام الطحاوي الذي سيأتي بعد قرابة 20-30 ورقة يقول إيش والإيمان واحد أصله سواء نعم على كل هذا كله كما ذكر وسيأتي الكلام على هذين المعنيين نحن نتركه أيضا إلى وقته نعم قال الصحابة رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نمالي في دين الله قال الشارح رحمه الله تعالى يشير الشيخ رحمه الله رحمة الله عليه بالكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون بالإله بغير علمهم يعني مو الكف عن ذم علمهم تبهوا اي نعم يعني نكف عن كلامهم نجتنب كلامهم مع الذم لهذا الكلام لأنه الذم اقتضى ايش الاجتناب نعم فإنهم يتكلمون بالإله بغير علم روح بعض الناس يقول لك يعني هنا يأمرك بأن تكف عن ايش عن ذم علومهم لا علومهم تذم وهو يذمها نعم فإنهم يتكلمون بالإله بغير علم وغير سلطان متاح نعم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله أكبر وعلى ابي حنيفة رحمه الله يعني ايه الكلام في الله عز وجل يعني من حيث الربوبية ومن حيث الألوهية ومن حيث الأسماء والصفات هذا كله نحن قررنا انه ايش هذه من اعظم الغيب وانه الاصل فيه ايش التوقيف فلا يقال فيه يعني بشيء من الاهواء ومن الكلام ولا من العقل ولا غيره نعم ولا قياس ولا استبتات ولا استفتاء نعم وعن ابي حنيفة رحمه الله انه قال لا ينبغي لاحد ان يمدح غير الله في ذاته بشيء في ذاته في ذات الله عندنا ها في ذات الله هذا كلامه نعم لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء طبعا بشيء يعني بلا دليل هو بشيء لا أما ما جاء يعني ننطق في ذات الله عز وجل بما إيش بما جاء بما جاءت به النصوص الشرعية وما هو مقتضى التوقيف في حق الله عز وجل وفي حق الأمور الغيبية جميعا نعم لا ينطق لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء يعني إيش بلا دليل وبلا توقيف نعم وهذا يعني هذا مراده ويبينه ما سيذكره الآن نعم قال بل يصفه إذا إيش نتكلم ولا ما نتكلم نتكلم لكن بما هو مقتضى إيش التوقيف نعم يصفه بما وصف به نفسه نعم وقال بعضهم الحق سبحانه يقول بل ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته لدى ودنا لو ذكر من هؤلاء البعض ولا النسخ اللي فيها تعليقات تحت في شيء عندكم ما في نسخة الشيخ التركي ما حد عنده في انت عن نسخة الشيخ التركي معه اي هذه نبيها نعم يقول وقال بعضهم نعم الحق سبحانه يقول من انزلته القيام مع اسمائي وصفاتي نعم يعني الله عز وجل يقول احنا نقول ايش اين قال الحق سبحانه وتعالى هذا من اين لك هذا من اين جبته اكتب عندها اين من اين لك هذا؟ من اين جاي؟ من كيس ابوك؟ احنا هذا اتفقنا انه باب الاصل فيه ايش؟ التوقيف. اين قال ربنا تبارك وتعالى مثل هذا؟ من الزمته القيام مع اسماء، يعني وش معنى القيام مع الاسماء والصفات؟ ها ان يقوم بمقتضى النصوص. قل لنا هذا. نعم، يقول الزمته ايش؟ الادب. هو من حيث الجملة لا شك الوقوف الشرعي مع الاسماء والصفات هو منتهى ايش؟ منتهى الادب مع الله تبارك وتعالى. لكن كون هذا الكلام قاله الله عز وجل، احنا نقول ايش؟ ها اين قاله؟ نعم، وكيف بلغ هذا البعض ها ما قاله الله تبارك وتعالى؟ وش الوسيلة؟ ها من اين بلغه؟ نعم، من الطريق الخبر ولا من؟ ولا رأيت ربي في المنام؟ ها ومن كشفت له الحقيقة. الحقيقة هذه صوفيات كان ودنا انه ايش؟ لم يأتي بها. ها؟ يعني هذه من الصوفيات. هو قبل شوية ايش يقول؟ يقول ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله عز وجل. ها؟ واضح؟ لكن هنا سبحان الله دخل يعني في هذه الاقوال وهذه العبارات الصوفية. ها؟ ويعني كنا نتمنى انه ايش؟ يعني اجتنب يعني وجنب كتابه العظيم وشرحه العظيم هذه الصوفيات. نعم. ومن كشفت له حقيقة ذاتي ولزمته العطب. العطب يعني ينتهي يولي. ها؟ طب يعني احنا نعرف الله عز وجل في الصحيح ها؟ يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربنا تبارك وتعالى انه لو يعني حجابه النور ها؟ لو كشف سبحانه وتعالى هذا النور ايش لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره. لكن احنا يعني نقول هذا الكلام ها كون يكشف له الحقيقة، لان الصوفية الان تدعي ها انهم اهل ايش؟ هم اهل الحقيقة، وان الله عز وجل قد كشف لكثير من ائمتهم واوليائهم ها ويعني شيوخهم، كشف لهم سبحانه وتعالى كثيرا من ايش؟ من الحقائق يكشف لهم. نعم، مثل ما قالت رابعة العدوية ها ايش عبارتها؟ تقول احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عما هذا حب الهوى، شغلي بذكرك عما هذا حب شرعي مو حب هوى. ثم قالت واما الذي انت اهل له، يعني حب خاص بيني وبينك ها، فكشفك لي الحجب حتى اراك. فعندهم الحجاب ها يكشف، يكشفه الله سبحانه وتعالى لمن أراد من أوليائه ويعني خاصته. وطبعا الأولياء والخاصة هم من؟ هم الصوفية اللي هم على دين الصوفية، أما اللي غير على دين الصوفية لا. نعم، أخسر الأدب أو العقب. نعم، يشهد لهذا سبحانه، يشهد لهذا بعد يقول. نعم سبحان الله ما أدري هذا الآن كلام الشارح ها، لكن احنا نقول هذا مهم الكلام، ما زال كلام من؟ كلام البعض. هو قال البعض في الأول ها، وهذا يعني استدلال يعني ايه. نعم، ويشهد لهذا انه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته سافر الجبل وتدقق على عظمة الله. عظمة ذات الله هذه يعني حكمة الله عز وجل أرادها، وكان ابتلاء واختبار لموسى ها. نعم، قال شفت، قال لا أول ما قال، قال قال بعضهم، والآن جاء يقول قال من. لكن أيضا نقول هذا الشبلي يعني ما أتى به الشارح ها، هم يحصل الظن بإيش؟ بالشارح ها. واضح، نقول هذا إلى الآن ما زال كلام إيش؟ كلام البعض. هو أخطأ يوم جاب من البعض، وهذا كله كلام البعض. فهذا البعض هو اللي يقول قال من، لأن هؤلاء البعض عندهم ما قاله الشبلي ها هذا أعلى مرتبة مما قاله محمد عليه الصلاة والسلام. هابد والله أعلى، أعلى مما رواه البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الشبلي إذا قال ها، أو يعني فلان وفلان وفلان إذا قالوا، يعني شيوخ الصوفية هذه عندهم يعني لا رد لهذا القول ولا يعني مرجع عن هذا القول. نعم، هذه أصول عندهم. نعم، الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. أي يعني إذا انبسطت ويعني تكلمت مع الله تبارك وتعالى في حال انبساط، يعني زودتها شوي طيب وش يعني ايش يعني احنا عندنا حدود شرعية، لكن اللي عندهم هذا الكلام دائما هم من هم الصوفية، فيعني يقول لك ما ينبغي انك تنبسط مع الله تبارك وتعالى في الكلام. والله اذا كان الكلام شرعي ها، واذا تكلمت مع الله عز وجل ويعني كانت علاقتك مع الله عز وجل وكلامك عن الله عز وجل الكلام الشرعي، فهذا لا شك راح يؤدي الى انبساط وطمأنينة وكل شيء، ولا لا ها؟ نعم. لكن هذه كلها صوفيات، يعني هذا الجزء حطوا عليه كذا يعني دائرة ها، صوفيات. نعم. وقوله ولا نبالي في دين الله معناه لا نقاسم عن الحق بالباطل شبهات اهل الهوى عليه. نعم. علشان اهل الباطل دائما يجيبوا الشبهات. نعم. التماسا لامترائهم وميلهم لانه في معنى الدعاء الى الباطل فتلبيس الحق. هذا الشبلي يذكرون عن الشبلي انه حضر يعني عند قتل الحلاج، كان حاضرا لانه محدد اليوم اللي راح يقتل فيه الحلاج وعرفوا اليوم اللي يقتل فيه الحلاج، فالشبلي بدري جاي واقف في الصف الاول ها، رواية هو يقولها عن نفسه، هو الشبلي يقولها لان انا نسيت، لكن اذا تبون نطلع لكم الرواية موجودة في كتبهم اظن اما في التعرف ولا في يعني كتاب الطوسي احد الكتابين. الشاهد يقول اني يعني وقفت، يقول وكنت اقول في نفسي الساعة تكون المعجزة، يعني جابوا هذا الخبيث الحلاج ها، الحسين بن منصور الحلاج، فهو ساقينه سوق ها يعني، فقطعوا يده وقطعوا كذا، هو يقول فكل شيء اقول في نفسي الساعة تكون، لانه يقول يعني ما تصورت ان الله عز وجل يعني يترك حبيبه ويترك خليله لهؤلاء. طبعا اللي ينفذ الحكم عنده الان ايش؟ هذا الاجرام، لانهم تطاولوا على هذا الولي من اولياء الله تبارك وتعالى، وهذا يعني صاحب العلاقة الخاصة مع الله تبارك. فيقول ما كنت اتصور ان الله عز وجل يدع وليه وحبيبه لهؤلاء يعبثون ويتصرفون به، فيقول كنت كل شيء اقول في نفسي الساعة تكون ايش؟ المعجزة. ها الرجال قطعوه وقتلوه وصلبوه كل شيء سووا فيه، ثم احرقوه وذروه في النار ها، وصارت ايش؟ فرجع يعني اصاب بالذهول ها، يعني اصيب بالذهول، فرجع الى من؟ رجع الى الفضيل بن عياض، الفضيل خاله، الفضيل بن عياض يكون خال هذا ولد اخته ها، فراجع وهو يعني مغموم هم عظيم وغم عظيم، انه كيف يعني كيف الله عز وجل يعني ترك يعني هؤلاء وسلمه لهؤلاء المجرمين ها. فقال له يعني الخال ها، الخال يقول لي ولد اخته يعني طمنه، قال نعم هذا تعدى حدود الادب مع الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل اطلعه على يعني شيء، فهذا يعني من سوء ادب انه كشف الامور الخاصة، كشف السر، ومن كشف سر الله تبارك وتعالى استحق العقوبة، لذلك تركه الله عز وجل، لأنه كشف السر اللي بينه وبينه. وش كشف السر؟ ما الذي كشفه الحلاج؟ أنه كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ها؟ كان يقول أنا الله هو سبحاني وما في الجب، كان هذه الأقوال اللي كان يقولها إيش الحلاج، كان يرددها، هذا هو السر الذي كشفه فاستحق إيش. ثم قال له أنا والحلاج كنا على شيء واحد ها، فأظهر وكتمنا، حنا كتمنا ها، فيعني هذا احنا مستمرين، لكن هو مشكلته انه ايش؟ انه أظهر وكشف، ومن أظهر وكشف استحق هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى له، هذا الشبلي. فاحنا نحسن الظن، ما ينبغي لمثل هذا المصنف العظيم يكون فيه كلام لمن؟ للشبلي، لكن غلطته من يوم قال بعضهم أحسن الظن بهذا البعض ها، وراح ساقش يعني الكلام الذي قاله هذا البعض، إلا والله ودنا أنه هذا الكتاب ها يعني يطهر من هذه الترهات. نعم اقرأ يا شيخ، انتهيت. لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. نعم لا شك. نقف يا شيخ ها؟ أي باقي شوي في القرآن في كلام الله عز وجل، وبعدين ندخل في مسألة التكفير. نقف.